بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نبثه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهو شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. أحبتي الكرام، نرحب في مستهل هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم وتقدمون في هذا البرنامج الطيب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات المستمعين الكرام. حفظكم الله تعالى، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية وشرحتم قول المؤلف: منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الإقرار، وتكلمتم عن بعض المسائل بارك الله فيكم، وسألتكم عن قضية الدباغ. وهناك مسألة أحسن الله إليكم تكلمتم فيها، وهي المسميات التي تطلق على بعض المخلوقات التي في البحر وتشابه مسمياتها ما في البر، مثل خنزير البحر حفظكم الله تعالى وأكرمكم وأجلكم. نعم. والسامعين الكرام، وأيضا أسأل فيما يتعلق أيضا بعض المسميات الأخرى مثل كلب البحر. نعم. وما يشابه، ما الصحيح فيها حفظكم الله من حل أو تحريم؟ لا بأس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. تلك المسائل يعني ما يتعلق بهذه المسألة، وهي ما وهو ذكر الخنزير البحر وكلب البحر وما أشبه ذلك، جاء ذكره استطرادا في بعض مسائل العموم. نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال إن جميع ما في البحر فإنه حلال ولا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ما حل ما يتنه، ولقول سبحانه: حل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى فيه. وهذا هو الصحيح، أن جميع ما في البحر هو حلال. وجاء عن بعض الصحابة شريح وابو شريح انه قال: كل ما في البحر مذبوح او ذبحه الله عز وجل، يعني لبني ادم، ذبحه الله لبني ادم فهو حلال، ولو كان يشابه ما في البر في الاسم وهو محرم، مثل خنزير البر او الكلاب او ما اشبه ذلك. فالصحيح هو حله وطهارته، لقوله يعني: هو الطهور ما الحل ميتته، هذا مفرد مضاف يشمل جميع الميتات، يشمل جميع ما في البحر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا من ذلك، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. منهم من حرم وتعلق بالاسم وقال: ما كان جنسه محرما في البر فإنه يحرم جنسه في البحر، مثل كلاب البحر وخنازير البحر وحيات البحر وما أشبه ذلك. ومنهم من خص ما كان حراما وخنزير لعموم النص عليه. والصواب في مثل هذا مثل ما تقدم، أن هذا نص واضح في حل ما في البحر، إلا أننا نقول نستثني من ذلك إذا علم أن هذا الحيوان من حيث البحر فيه ضرر، لكونه مثلا سام أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يكون حراما لما فيه من الضرر. كما ذكر بعض العلم مثلا حينما ذكروا الجراد وحله، وأنه محل اتفاق من أهل العلم، حديث ابن أبي أوفى أنه قال رضي الله عنه: غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات نأكل الجراد معه. صحيح. وفي لفظ آخر خارج الصحيح: ويأكل معنا، مع أن نأكل مع هذا كاف في الحل. ولكن جاءت هذه: ويأكل معنا، من باب النص الواضح البين أنه أحله وأقرهم، ثم هو عليه الصلاة والسلام تناوله وأكله. فيكون فيه أيضا أبلغ من جهة القدوة في أكله، أن بعض العلم يرى أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الأكل أو في جنس المأكول يراه سنة. بعض العلماء يجري الاقتداء به في أفعاله عليه الصلاة والسلام حتى في أكله، وأنه إذا علم أنه أكل هذا الطعام أو أكل من هذا الحيوان فإنه سنة تناوله. وأجرى هذا العلم وذكر هذا أبو شامة وغيره في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره أو ابن أبي شامة المقدسي رحمه الله، وبينوا أن هذا يدخل في عموم الاقتداء به، وأن هذا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر، لكن عمر له مبالغات كما هو لم يوافقه عليه سائر الصحابة. لكن في خصوص هذه المسألة ثبت في السنة في الصحيحين حيث أنس أنه رضي الله عنه لما دعاه ذاك الرجل وجعل له دباء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء في الصحفة ويأكل، قال فجعلت أجمعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني أنه صار يحبه صار يحبه، وكأنه جعله وكأنه دخله في عموم الاقتداء. وهذا مذهب لبعض أهل العلم، ولا شك أن من اقتدى به من باب المبالغة في اتباع هديه فإنه حسن، وإن كان هذا من جملة الأفعال الجبلية كما قيل، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، لكن عموم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام مما يعين على العمل بسائر سنته. الشأن في هذا أنه حينما أكل من هذا فهو أبلغ من كونه أقرهم. فقالوا والقصد من ذكر الجراد أن بعض العلم كابن العربي رحمه الله قال إن جنسا نوعا من الجراد يوجد في بلاد الأندلس أنه فيه مادة سمية، وقال إنه حرام. فهذا العلم حينما قالوا إن هذا لا يجوز مع أن الجراد أصله حل، لماذا؟ لأنه ثبت ضرره، ثبت ضرره، وإن كان الجراد حلال وهو محل اتفاق من أهل العلم، لكن إذا ثبت في نوع من الجراد ضرر فإنه لا يدخل في هذه النصوص لأنه لا يجوز تناول ما يضر. فكذلك أيضا إذا كان شيء من الحيوانات في البحر ثبت ضرره أو أن فيه سم ويضر وقد علم ضرره في البدن فإنه في هذه الحال لا يجوز. وكما تقدم الصواب هو حله لعموم الأدلة كما تقدم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في هذا الزمان حفظكم الله تعالى فيما يتعلق بالجراد عندما يتنقل من منطقة لمنطقة أخرى، فهم يعني بعض الجهات يرش هذا النوع من الجراد ببعض المبيدات الحشرية وتنتقل معه مع هذا الجراد، وقد لا يموت هذا الجراد، ثم بعد ذلك يأكله الناس أو بعض الناس وقد يتأثر. إذا نقول لهم أن هذا الجراد الذي عليه هذه المبيدات السامة يدخل في الشيء غير المسموح به كذا يا شيخ؟ هذا إن كان أولا أول شيء من جهة رش الجراد ورش هذه الأشياء، يعني إذا كان أمكن أكلها بمعنى أنها هي تعرض مثلا للرش فلا يجوز أكلها في الحال التي يبقى في هذه المادة الضارة. نعم. فإذا علم أن هذه المادة الضارة تزول مثلا منها ويمكن أن لا يبقى لها أثر في هذه الحالة لا بأس، لا بأس من أكلها بعد زوال تلك المادة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو وما جاء في معناه من الحديث الصحيح أنه عليه السلام نهى عن الجلالة ونهى في لفظ النهى عن ركوبها، والجلالة هي تأكل النجاسة من الدجاج والأغنام ونحوه إذا كان أكلت النجاسة، فإذا أكلت النجاسة وكانت النجاسة غذاءها فإنه لا يجوز أكلها حتى يطيب لحمها. العلماء قالوا إنه يجوز أكلها إذا طاب لحمها، وما دام أن فيها شيء من النجاسة فلا يجوز. اختلفوا عاد في مسألة المدة التي يطيب فيها اللحم، والصحيح أنه إذا زالت واستحالت أو ذهبت رائحتها ولم يقش، هذا يختلف بحسب الحيوان. فالجراد فالدجاج ليس كالأغنام في مدة التي يزول فيه النجاسة، وهذا فيما إذا كان أكلها للجلالة هو الأغلب على طعامه. أما إذا كانت لا، أن الغالب على طعامه هو الطعام الطيب، وربما أكلت نجاسة يسيرة، لأنه قد لا تسلم كثير من البهائم من أكل نجاسة، فإن الكثير الطيب يغلب الخبيث ولا يبقى له أثر، كالنجاسة التي تقع في الماء الكثير وتستحيل فلا أثر لها والماء طاهر وطيب. لكن إذا كان هو الغالب أو الأكثر حتى يظهر، فهذا يؤخذ منه أن كل شيء يظهر عليه نجاسة أو ضرر مثلا من وجود شم ونحوه في مأكل لحم إنه لا يجوز تناوله في هذه الحال. ولهذا اختلف العلماء في أكل اللحم المنتن، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله. ذكروا هذا في كتاب الصيد، وقالوا فيما إذا صاد صيدا ثم وجده بعد ذلك هل يأكله أو لا يأكله، أو كذلك الأكل الذي يكون فيه يكون منتنا. والصحيح في مثل هذا أنه إذا كان منتنا فإنه لا بأس. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم غيره أنه كله ما لم ينتن أو ينتن، بمعنى أنه إذا كان منتنا فإنه يكون فاسدا ويضر، فلأنه سئل عن الصيد حينما يصيده فيفتقر ويقتفر ويتبعه اليوم واليومين فيجده بعد عدة أيام أو بعد يوم، فإذا وجده منتنا فيضر فلا يأكل، وإن كان وجده لم يتغير فلا بأس. وهذا يختلف بحسب الوقت من شدة من طيب من وجود البرد والحر فإنه يختلف. ومن ذلك مثلا بعض المأكولات اللي يكون فيها دود مثلا، وهذا لا بأس به. ولهذا الشيء اللي يمكن إزالته الذي يمكن إزالته منه مثل يكون فيه دود ونحوه هذا يزيله ويأكله. وقد ثبت في الحديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه هذا خلافا لمن كره إخراج السوس منه، ولا بأس بذلك. وهذا يدل على أن جنس ما يكون فيه ضرر أو تكرهه النفس يجتنب، فكيف إذا كان مثلا في مثل هذه الحال. فالقصد من هذا أنه لا بأس من أكله إلا إذا ظهر فيه ضرر كما تقدم من نتنه أو وجود مادة سم أو نجاسة ونحوها. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في ما يتعلق بالضب يا شيخ حسن الله عليكم، يختلف بعض الناس، هناك من يقول أنه وضع على مائدة كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا عليها ولم يأكل، وهناك من قال بأنه أكله، فما الذي ثبت من حديث ما يتعلق يعني ثبت أنه ما أكل الضب عليه الصلاة والسلام، لم يأكله، وقال إنه لم يكن بأرض قومي. نعم، لم يكن بأرض قومي، فالنبي قال أجدني أعافه، وهذا يبين النفس قد تعاف بعض المأكولات وهو حلال أكل على مائدة النبي. ولهذا لو كان حرام لم يؤكل على مائدة النبي عليه السلام، وأكله خال قال فاجتررته وهو ينظر كما في الصحيحين قصة ميمونة رضي الله عنها. نعم، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام لما أتي بضب فقيل له فقال بعض أزواجه أو من عنده أخبروه به فأخبر أنه ضب، لأنه حينما يشوى قد لا يظهر ولا يتبين حاله ولا يعلم هل هو ضب أم غيره. فلما أخبر به عليه الصلاة والسلام رفع يده، وفي لفظ أنه كرهته نفسه حتى إنه بزق عليه الصلاة والسلام ولم يذكره. وقد أشكل على بعض الناس هذه الرواية هذا الحديث، وقال كيف يكون قالت من أخبر النبي به، مع أن الأصل حل المطعومات وحل المأكولات، وأن ما في الأرض خلقه سبحانه وتعالى لبني آدم والأصل حله. وقد يشكل على هذا الأصل وهو أصل حل الطيبات، معنى أن الإنسان حينما يؤتى بشيء لابد أن يعرف أصله. نقول لا إشكال في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي وجاء بالشريعة، وهو جاء ونزل على قوم وجاء إلى قوم أهل جهل وجاهلية وأهل شرك، وفشى فيهم أكل الحرام وفشى فيهم أكل أمور من المستخبثات، والشريعة جاءت بحل أشياء وتحريم أشياء وإقرار أشياء كانت في الجاهلية ونسخ أشياء وإبطالها. فربما كان هذا الشيء الذي كان قدم له عليه الصلاة مما حرمه الله عز وجل ومما كان باقيا، وكانت الشريعة لا زال ينزل فيها أشياء واجبة أشياء محرمة، فلهذا خشية رضي الله عنها أن يكون هذا مما جاءت الشريعة بتحريمه وأنهم لم يعلموا الحكم في ذلك، فلهذا قالت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ولما أخبر بين لهم ذلك، لكنه أقرهم على أكله عليه الصلاة والسلام ولم يأكله، بين العلة في ذلك وأنه لم يكن يعني بأرض قومه، كان أرض قومه الله أعلم له أرض مكة، وإلا كان قريبا من مكة، لكن كأنه والله المراد أرض مكة يعني قريبة منه، يعني القوم الخاصين يعني في هذا، وإلا كان موجودا، ولهذا جاء به وجلب إلى مكة. وبعدما استقرت الشريعة وثبتت الأحكام في هذه الحالة ليس هنالك مجال للشك والتوقف، فالأصل الحل والسلامة. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتكم. نعود إلى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه، حيث يقول: منها لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا نص عليه أحمد. نعم، وهذه من فروع القاعدة، وهو اللفظ العام واللفظ الخاص. لو أن إنسان وصى، قال في وصيته ثلثي للمساكين ولزيد منه ولزيد منه، مثل هذا البيت، لو كان مثلا ثلثه دار فيها بيوت، قال هذا ثلثي وهو هذه الدور للمساكين ولزيد منها هذا البيت، أو قال بستاني وهو مشتمل على نخل وعلى بئر للمساكين ولزيد من هذه النخلة أو هذه النخلات، ففي هذه الحال هل يدخل زيد في العموم كما أنه له هذه النخلة خصوصا؟ هو له هذه النخلة مثلا، له هذه النخلة، فهل يدخل يشارك المساكين فيما بقي فيما سوى النخلة؟ هذا وجه دخوله في القاعدة، أنه خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، وهو ما خص به من هذه النخلة أو هذه النخلات أو هذا البيت من هذه الدور، لأن هذا العموم أو لأن قوله في هذه الصورة لقوله للمساكين، كما أنه شامل لعموم المساكين فهو مسكين. فلو قال أنا سوف أشارككم في نصيبكم، قال لماذا؟ قال هو وصى المساكين وأنا مسكين، قالوا أنت خصك بنخلة أو بنخلات فلا تدخل. هم يحتجون عليه بالخصوص وهو يحتج عليهم بالعموم، يقول أنا مسكين، لكن هم ربما غلبوه بالحجة. والإمام أحمد رحمه الله نص على ذلك وقال لا يستحق مع المساكين من نصيب شيئا، يدل عليه أن هذا وإن كان في الحقيقة قد يقول قائل أليس هذا لا يخالف الحكم وهو مسكين، نقول لكن هذا في ألفاظ الشارع غيره في ألفاظ الناس فيما يتعلق في الوصية وفي الوقف، لأن الموقف والموصي حينما يخص المساكين بشيء من ثلثه، وحينما يدخل المساكين أو يعمم المساكين بعموم ثلثه مثلا، ثم يخص واحدا منهم بشيء خاص في الثلث، هذا يدل على إخراجه، هذا يدل على إخراجه، إذ لو أراد إدخاله معهم لبين ولا نص، وهذه طريقة الموقفين والموصين في مثل هذا، أراد أن يكون له شيء خاص وهو في الحقيقة كأنه قال إن أنا لكونك مسكين وأنت ربما خصصته مثلا لكونه جارا له أو صديقا له مثلا أو ما أشبه ذلك، فخصه حتى يكون نصيبه أوفر من نصيب غيره من المساكين، فلهذا لا يدخل. هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قوله المساكين، هل المسكين هنا يدخل معه الفقير؟ وما الفرق أحسن الله عليكم إذا كانت الكلمة أتت لوحدها مثلا المساكين والفقراء في جملة وأتت منفردة، وما الفرق تعريف المسكين مثلا وتعريف الفقير؟ المسكين والفقير فيها خلاف يعني في معنى، لكنه قيل المسكين هو الذي يجد أكثر من نصف حاجته، نصف أكثر، والفقير هو الذي يجد أقل من النصف. وقالوا إن المسكين من المسكنة هو السكون، وأنه لأجل قل ضعفه حصل له سكون، لكن الفقير أشد. نعم. وهو من كسر فقاره، فقار ظهره. نعم. ولهذا قالته أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، ولهذا قالوا إنه كسر فقار ظهره. أما قوله مسكين ذا متربة، هذا في الحقيقة ليس مسكين، لا مسكين مقيد. ولهذا نقول إذا كان المسكين قيد بوصف فإنه ربما يكون أشد فقيرا وشد، لأنه يعني قال ذا متربة ولم يقل مسكين، فإذا قال ذا متربة دل على أنه مسكين خاص، ولا يكون في حجة لمن قال إن المسكين أشد حاجة من الفقير، لأن المراد المسكين الذي أطلق قوله المسكين أو الفقير. وهو التحقيق فيه والله أعلم أن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، لكن إذا ذكر جميعا فإن المسكين له وصف والفقير له وصف. نعم. ولهذا قال في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ذكر الفقراء والمساكين. نعم. فلما ففهمنا أن الفقراء غير المساكين. نعم. فهما إذا كما قال العلماء إذا اجتمعا افترقا. نعم. إذا اجتمع المسكين افترقا، فكل له وصف، وإذا افترقا اجتمع، مثل التقوى والبر. نعم. والعمل الصالح، حينما نذكر التقوى والبر والعمل الصالح فإنه في هذه الحال يكون لكل وصف عموم يدخل فيه جميع الأوصاف الأخرى. نعم. وإذا قرن البر والتقوى والمصالح فلكل وصف أو لكل لفظ وصفه الذي يخصهم. نعم. ولهذا في قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر، جعلهم مساكين ولهم سفينة. نعم. جعلهم، فهذا يبين أن المسكين أن حاله أرفع من حاله. ولهذا بدأ الله سبحانه بالفقراء ثم ثنى بالمساكين، فدل على أنهم غيرهم. ولهذا في إذا أوصى إنسان لمساكين فإن يدخل فيه الفقراء من باب أولى، لأن إذا كان المسكين داخل في عموم لفظه فالفقير داخل في عموم المعنى من باب أولى. لأن الفقير مسكين وزيادة. نعم. فهو أولى من دخول الفقير. نعم. ولهذا لو وقف إنسان وقف وقال هذا الوقف للمساكين دخل في الفقراء من باب أولى. نعم. أو قال هذه الوصية للمساكين دخل الفقراء، وكذلك إذا أطلق الفقراء فإنه يدخل فيهم المساكين. ومن هذا المثال ذكر مصنف رحمه الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر، أو وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه، أو لأحدهما بالدار وللآخر بمنافعها. نعم. ومنها كذلك ما يدخل تحت هذه القاعدة لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر، هي مثل المثال السابق، بمعنى أنه جعل الخاتم لشخص وفصه جعله لشخص آخر. فعموم قوله وصيته لزيد بخاتم يدخل فيه الفص، لكنه جعل الفص وبفصه لآخر، فص لآخر معنى أنه يكون الفص خاصا لآخر. ومن كذلك أيضا لو وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافع، فلو قال هذا المملوك مثلا لزيد ومنافعه لمحمد مثلا، أو لأحدهما بالدار وللآخر بمنافعها، في هذه الحال كل الدار تدخل فيها المنافع، الدار تدخل فيها المنافع، والمملوك يدخل فيه المنافع، لكنه حينما يقول مثلا وصيت بالدار لفلان ولمنافع لفلان، الحقيقة لا يمكن لي مثلا لأحد لمن وصى لصي له بالدار أن ينتفع بها حتى ينتهي الآخر من منافع. فلو أنه قال هذه الدار لمحمد ومنافعها لأحمد، فلا يمكن لمحمد أن ينتفع بالدار حتى تنتهي منافع محمد منها، وهذا لا يكون إلا بموته. ولهذا بعضهم قال إن مثل هذه إن التوصية بالمنافع كالنسخ للوصية الأولى، قالوا حينما يوصي بمنافعها لشخص وبالدار لشخص آخر كأنه رجوع عن الوصية، لأنه لا يمكن يستفيد. ومنهم من قال لا هي باقية، وهو ينتفع بالدار وهو هذا ينتفع بالدار بإجارتها ويكريها. فإذا مثلا الشخص الذي أصيب بالدار ينتفع مثلا بعد موته حينما يموت ويبقى بعده، فإن الدار تكون له ومنافع. كذلك أيضا لو وصى مثلا لزيد بخاتم فصه لآخر، فإنه في هذه الحال يمكن أن يكون الفص لفلان، وهذا يختلف من هذا الوجه، يكون الفص لفلان ولزيد الخاتم، لكن قد يقال مثلا إن زيد له أن يشاركه في الفص، شاركه في الفص من جهة عموم لفظ الخاتم. وكذلك ويشبه الدار مثل لو وصى بمملوك وبمنافعه لفلان. ومن ذلك أيضا لو قال سيارة لزيد مثلا وينتفع بها محمد، فهي تشبه الدار، وعلى هذا هو ينتفع بالسيارة يكريها ويؤجرها، وذاك لا يمكن أن ينتفع بالدار حتى إلا أن يتركها ذاك له أو أن يموت عنه. في هذه الحال له أن ينتفع بها. المقصود أنها من جهة عموم القاعدة هو أن يكون شيء عاما ثم يخص منه نفعا معينا أو شيئا معينا كما تقدم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. نعم. حفظكم الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتكم. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر، نستودعكم الله أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.